الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله الترجمة التي ما زلنا بصدد مدارسة ما تحتها من الأحاديث والآثار هي قول مالك رحمه الله في موطئه العمل في الوضوء. الحديث الأول الذي ذكره تحت هذه الترجمة هو ما رواه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. ومباحث هذا الحديث قد تقدم جلها في الحصتين الماضيتين وبقي بعضها فلنكمله في هذا اليوم إن شاء الله، وقد بقي منها الحديث عن غسل الرجلين وهو قوله ثم غسل رجليه، يعني غسل رجليه إلى الكعبين، غسلهما إلى الكعبين كما جاء في كتاب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وغسل رجليه ثم غسل رجليه يعني إلى الكعبين. الكعبان جمهور أهل العلم على أنهما العظمان الناتئان بمفصل الساقين، بمفصلي الساقين، يعني الموضع الذي يلتقي فيه القدم بالساق، فهذا هو المراد بالكعبين. وبعض أهل العلم يرى بأن الكعبين هما العظمان اللذان في ظاهر القدم، لكنه قول ترده كثير من الأحاديث، من بينها أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي لنا قال ويل للأعقاب من النار. والأعقاب يعني كلمة الأعقاب تدل على أن المراد بالكعبين هو ما ذهب إليه الجمهور، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في شأن ما يلبسه المحرم وما لا يلبسه، قال فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وكذلك يعني هذا يدل على أن الكعبين هما ما ذهب إليه الجمهور، وغير ذلك من الأدلة التي يؤخذ منها هذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. وكذلك إلزاق الكعب بالكعب كما في حديث بعض الصحابة يذكر فيه كيفية الاصطفاف في الصلاة وهو إلزاق الكعب بالكعب، والعظم الناتئ في ظهر القدم لا يمكن إلزاقه بعظم الآخر إلا إذا حتى ولو وضع قدمه على قدم صاحبي فإنه لا يمكن أن يوصف بأنه ألزقه وألصقه به. وقوله ثم غسل رجليه دليل على أن الرجلين تغسلان ولا تمسحان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله مراده، وذهب الشيعة الرافضة إلى أن الرجلين تمسحان ولا تغسلان أخذا بالقراءة بقراءة الجر، قراءة من قرأ بالجر، وهي قراءة صحيحة: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا العطف هنا عطف على الرأس على الرؤوس على الممسوح، والرؤوس ممسوحة بالاتفاق، فكذلك هذه القراءة دلت على المسح. وأهل العلم تنازعوا في، لأن القراءة جاءت بالنصب: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وقراءة النصب هي معطوفة على المغسول، المعطوف عليه هو المغسول وهو الوجه الأيدي، ويعني يمكن، بعضهم قال بأنها معطوفة على الرؤوس على محل الرؤوس على محل الرؤوس، عند من قال بأن الباء زائدة كما تقدم لنا في الحصة الماضية. الظاهر من كل هذا والبين هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه البتة أنه مسح رجليه وهما عاريتان. سنة النبي عليه الصلاة والسلام مبينة للقرآن كما عليه المسلمون، فلم ينقل عنه مسح الرجلين وهما عاريتان، وإنما نقل عنه مسح الرجلين إذا كانتا مغطاتين، إما بالخف الذي يمشى به ويسار به المنعل كما عليه الجمهور، وإما بما هو أوسع من ذلك بالمسح على الجوارب أو المسح مثلا على النعل عند من قال به. فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على رجليه وهما عاريتان. فأولى ما تحمل عليه القراءتان هو أن تحمل قراءة النصب على الغسل وقراءة الجر على المسح بمعية السنة، وهو مسح الرجلين مغطاتين. وعلى كل حال، فقد ذهب بعض أهل السنة منهم الإمام الطبري كما نقل عنه ذلك الناس بأنه رأى جواز المسح على القدمين، لكن ذهاب عالم إلى شيء لا يعني أنه الحق. فالصواب إن شاء الله هو وجوب غسل الرجلين العاريتين. يدل على ذلك الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: ويل للعقاب من النار. فإذا كان ترك شيء يسير من الرجل وقد غسلها صاحبها، وترك شيئا منها، يتوعد على ذلك الترك بالويل، فكيف بتركها كلها والاكتفاء بمسحها؟ مالك رحمه الله تعالى، الحديث هذا لم يذكر فيه مسح الأذنين، لم يذكر في هذا الحديث مسح الأذنين، ولا يعني ذلك أنهما غير يعني داخلتين في الوضوء. يمكن أن يقال بأنهما لم تذكرا لأنهما داخلتان في الرأس، إذ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: الأذنان من الرأس، وإذا كانتا من الرأس والرأس ممسوح فهما أيضا ممسوحتان. نعم. وعلى كل حال، فقد جاء مسح الأذنين في غير هذا الأحاديث، والحكم الشرعي والأحكام الشرعية إنما تؤخذ من جملة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إما في أحاديث مختلفة الرواة كأن تريد من حديث صحابين والحديث الآخر من عن صحابي آخر فيجمع بينهما ويؤخذ الحكم من مجموعهما حيث ثبت حيث كان السند صحيحا أو حسنا، ها؟ هذا الذي يفعل، أو بالزيادات، زيادات الثقات التي ليست شاذة، فيجمع أيضا بين روايات الحديث الواحد ويعتمد عليها في استنباط الحكم الشرعي. وإذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأذنين أو أن الأذنين من الرأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم على كون الأذنين من الرأس خلقة، لأنه إنما بعث ليبين أحكام الله تعالى. فإذا قال الأذنان من الرأس فمعنى ذلك أنه حكم لهما بحكمه، بل يمكن أن يذهب إلى ما هو أبعد من هذا، وهذا هو ظاهر النص، وهو أن مسحهما ليس سنة فقط، لأنه إذا قال الأذنان من الرأس والرأس يجب مسحه ولا يندب؟ يجب. فيمكن أن نقال بأن قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس حكم منه بأنهما يمسحان، والأمر الثاني أنهما أن ذلك المسح للوجوب. ومشهور مذهب مالك رحمه الله أن مسح الأذنين سنة، فرائض الوضوء سبعة وسننه أيضا سبعة، فرائضه سبعة وسننه سبعة أيضا، منها مسح الأذنين. سننه السبع ابتداء غسل اليدين، ورد مسح الرأس مسح الأذنين، مضمضة استنشاق استنثار، ترتيب فرضه وذا المختار. هذا قول عبد الواحد بن عاشر، قول عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى. فمسح الأذنين عند في مشهور مذهب مالك سنة، لكن جاء عنه في رواية أن الأذنان أن الأذنين من الرأس، لا يمكن يمكن للإنسان أن يأخذ من هذا هذا الذي قلناه قبل. إذا قال الأذنان من الرأس يمكن أن يؤخذ منه هذا عدة أمور، من جملة الأمور أنهما ممسوحتان وهذا معروف، وغير ذلك مما، بل يمكن أن يؤخذ منه أكثر من ذلك، لأن مشهور مذهب مالك تجديد الماء للأذنين. وتجديد الماء للأذنين معناه كأنهما عضوان مستقلان، والأصل ماذا؟ الأصل استقلال الأعضاء بالماء، يعني أنت إذا غسلت وجهك فينبغي أن تأتي بماء آخر لتغسل يديك، واضح؟ وإذا غسلت يديك فينبغي أن تأتي بماء آخر لتمسح به رأسك، وهكذا رجليك. لكن إذا جاء عن الشارع عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي سبق، وهو الأذنان من الرأس، وهذا يدل على الأحكام التي ذكرناها، وليس يبعد أن يقال بأنهما يمسحان بماء الرأس، يمسحان بماء بالماء الذي مسح به الرأس. واضح المسألة؟ لكن كما قلت لكم مشهور مذهب مالك رحمه الله تجديد الماء للأذنين. والأدلة عند العلماء لا تقتصر على النصوص المرفوعة كما تعلمون، بعضهم يأخذ بأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا سيما المعروفين بالفقه والعلم. وأهل المذهب ماذا يقولون يعني في حججهم النظرية؟ يقولون في مشروعية بل مطلوبية تجديد الماء لهما بأن المغسولات نفلا انفردت عن المغسولات فرضا، المغسولات نفلا انفردت عن المغسولات فرضا. كيف يعني انفردت؟ بتجديد الماء، لأنك في المضمضة جد في المضمضة والاستنشاق عندك ماء، فهمت كيف؟ في المغسولات فرضا انفردت. حتى هذه يمكن أن ينازع فيها أهل المذهب. شكون اللي يعرف النزاع؟ احنا هنا في مجلس علم، يعني مش باش نردوا على أهل العلم، احنا يعني طلاب ولا مبتدئون. لكن حتى في مذهب مالك المغسولات نفلا لا تنفرد عن المغسولات فرضا، هاو يمسح الرأس ويعود يرد، ورده سنة، إذن ما كانش واحد اللي قال يجدد الماء، إذن هذا القاعدة غير مسلمة. المغسولات نفلا ما لها؟ إن فرضت عن المغسولات فرض، ما انفرضت يعني صاحبك لما يقول لك واحد القاعدة يقول لك تتأمل كلام الناس يعني تسمع له ولكن تأمل. فقالوا المغسولات نفلا إن فرضت عن المغسولات فرضا، فكذلك الممسوحات نفلا يجب أن تنفرد عن الممسوحات فرضا. الممسوحات الممسوحات نفلا ما هيش منفردة. إذن القاعدة حتى ولو سلمنا بأن هذه القاعدة صحيحة لكنهم هم أنفسهم ما قالوا بها. وين ما قالوا بها؟ مين جموش يقولوا بها؟ المالكية كسم جابوا دين من عندهم ولا يتبعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا رأى نظر للعلماء، ذكروا هذه القاعدة، ذكرها الباجي رحمه الله، لكنها هي بروحها مختلة ومعتلة، يعني ما هيش مطاردة لما علمتم من أن رد مسح الرأس لا يجدد. لا المهم العلماء مختلفين في تجديد الماء للأذنين، بعضهم رأى تجديده لهما اعتمادا على بعض الآثار عن الصحابة، وبعضهم رأى خلاف ذلك وقال إنهما يمسحان بفضل ماء الرأس. هذا ما يقال في هذا الحديث العظيم الذي هو أصل في أحكام الوضوء، ولهذا صدر به الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم قال اتفضل. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. حسبك. هل ذكر مالك رحمه الله قبل الاستنشاق والاستنثار ولا لا في صفة الوضوء؟ هل ذكر في حديث الحديث السابق في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستنثار ولا لم يذكر؟ ذكر يعني شوف الليل ذكره من فعله ثم رام تقوية هذا الحكم بقوله، وذاك ذكره من فعله في وصفه لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام الحديث السابق، ثم ذكره من قوله تقوية لمطلوبية الاستنثار، تقوية لمطلوبية الاستنثار، لأن القول أقوى عند أهل العلم، القول أقوى. فهذا وجه ذكر هذا الحديث القولي بعد الحديث الذي فيه وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في السند أبو الزناد، هذا يسمى عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقبه وكان يكرهه ولكن سبحان الله ثبت له والناس يعرفونه به. كان يكرهه لما فيه من معنى ملازمة النار الزناد، والناس إنما لقبوه به لقوة ذكائه وشدة فطنته ونباهته وغوصه على المعاني، فلقبوه لهذا المعنى، ومع ذلك هو كان لا يرتضيه لهذا المعنى، ومع ذلك اشتهر به لما قلنا من جودة الفهم والذكاء. وأبو الزناد هذا كان من علماء الإسلام وأئمة الاجتهاد كما ذكر عنه صاحب سير إعلام النبلاء الذهبي رحمه الله، وقد ولد في حياة ابن عباس وهو من التابعين، وهو ثقة عند أئمة الحديث، وأكثر عن الأعرج، أكثر الحديث عن الأعرج الذي هو عبد الرحمن عبد الرحمن الأعرج. فانظروا كيف كان هذا، وهذا من الألقاب هذه التي تطلق على بعض الناس للتعريف هذا مما استثناه أهل العلم من الألفاظ التي قد يعني يتنقص بها الناس، لكن ذكر هذه الألقاب هنا لا يراد بها ذلك، لا يراد بها ذلك، بل هذا صار يعني لقبا، صار له لقبا بعض الناس لا يعرفونه إلا به، كما لا يعرفون أبا الزناد إلا بكونه، لا يعرفونه إلا به، ولا يعرفون أن الكثير من الناس عبد الله بن ذكوان. وقد كنا في مدة طويلة كان الناس يأتون بهذا بحديث مالك في السكوت يوم الجمعة وترك الإنصات الحديث الصحيح، فقال عن أبي الزناد عن الأعرج، خلاص يحفظ هذا الحديث يعني العوام، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ويقرأ الحديث هذا والإمام فوق المنبر باش ينبه الناس إلى مطلوبية الإنصات، ولعل راه يفعل في بعض المساجد اليوم، وهي مخالفة شرعية ليست من السنن، هذه مخالفة ينبغي الناس أن يتركوها، ولا إلا كانش مساجد بقات فيها ماذا بهم تتركها، ما هي السنة. الناس أرادوا بها الخير، ولكن ما كل راغبين في الخير يدركه، الخير في السنة، هما الناس مساكين قالوا الناس بلك ما يعرفوش، نقول لهم السكتوا. فإحنا أدركنا في وقتنا يعني معظم المساجد كانت تفعله، إذا قلت لصاحبك أنصت، والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، وفي حديث آخر من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أنصتوا رحمكم الله أنصتوا، هذه علمها لهم في غير ذلك الوقت. أما في ذلك الوقت الإمام طلع الإمام للمنبر يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، ربما يجي واحد يقول مادام كلامه يقطع الكلام إذن وعلاش ما تخلوناش نقول لهم السكتوا، نقول لهم ما وردش عن صاحب الشريعة هذا، وذاك الوقت الناس كانوا مازال ما يعرفوش، ذاك الوقت الناس كانوا مازال ما يعرفوش، كان المقتضي قائما والمانع مفقودة، ومع ذلك ما دارهاش النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآن أنا لا أعتقد بأن أحدا يجهل أن الإمام إذا طلع على المنبر كاين اللي قدام لي يتكلم الإمام يمتنع من الكلام، شكهات على كل حال مليح الاحتياط. وهناك مثلا من لا يعلم بأن الإمام إذا جلس بين الخطبتين ثم عند كثير من العلماء لا يمتنع الكلام فيسكت، إذن المقتضي كان قائما والمانع كان مفقودا، ومع ذلك ما فعل هذا، هذه استطردت لها لأن بعض المساجد مازال فيها هذا الشيء، ماذا بما تركوها الناس، اللي حب يعلم الناس أحكام الله يعلمهم إياها من غير أن يخالف السنة، واضح. ذكرنا هذا لهذا الاسم الذي كان يحفظه كثير من الناس وهو أبو الزناد رحمه الله، انظروا ماذا بقي، علمه بقى هو الذي ينفعه الآن، فيدعى له ويثنى عليه به لأنه نفع الناس وعلمهم وغرس فيهم غراس الخير، ماذا بقي؟ هذا الذي بقي منه، هذا هذا من الباقيات الصالحات. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا من أصح بل أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. مما نقل عنه أنه قيل له لما تحب الدراهم وهي تقصي أو تدنيك من الدنيا، فقال إن أدنتني منها فقد صانتني عنها. كيف صانته عنها؟ كيف صانته عنها؟ يعني أبعدته عن الحاجة إلى الناس والتشوف إلى ما في أيديهم. هذا أبو الزناد. أما الأعرج رحمه الله الذي هو عبد الرحمن بن هرمز فهو من المقرئين أحد القراء، وأخذ القراءة عن أبي هريرة عرضا، يعني يعرض عليه، وكان مشهورا بكتابة المصاحف في ذلك الوقت الذي لم يكن فيه الطبع، هذا سهل ميسر كان مشهورا بهذا. وقيل إنه أول من وضع العربية، وقد نقل هذا ونسب إلى أبي الأسود الدؤلي، فقيل إنه أخذه عنه. ودفن عبد الرحمن بن هرمز الذي هو الأعرج، دفن بالأسكندرية، خرج إليها في آخر عمره ومات مرابطا فيها في أسكندرية. لماذا؟ لكونها كانت ثغرا من ثغور الإسلام الأسكندرية، فمات مرابطا فيها رحمه الله تعالى وقد جاوز 80. أما المتن في هذا الحديث وهو قوله، قول أبيه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم، معناه إذا شرع في الوضوء، إذا أراد إذا توضأ أحدكم، يعني إذا كان بصدد الوضوء. لا ينبغي أن يؤخذ من كلمة من مثلا إذا فعلت كذا، يعني إذا أنهيت كذا، لا، هذا لا يؤخذ. تارة يراد به إذا أردت، تارة يراد به إذا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني حتى كي تطلقها عاد تحوس تشوف لكان راه طاهر ولا حائض، لا، معنى إذا أردتم تطليق النساء باين، يعني المقام يقتضيها أن هذا الظاهر الذي قد يأخذ به الناس غير مراد، لأنك إذا طلقتها ثم تشوف يعني إذا طلقتم النساء فطلقوهن، هذا ينبغي أنا يعني إذا أردتم طلاق النساء، واضح؟ مثلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا العلماء جمهورهم غالبهم معظمهم يقولون بأن الإنسان إذا أراد مش إذا قرأ. وهكذا ربما تجدون هذه العبارة أيضا في الصلاة: كان إذا قام كبر. فلا ينبغي أن يؤخذ من هذا أنه حتى مثلا يستقل قائما يكبر، ليس بلازم. أما هنا كيف قال؟ إذا توضأ أحدكم، هنا لا يراد به إذا أراد أن يتوضأ، ولا يراد به إذا أنهى الوضوء، بل يراد به إذا كان بصدد الوضوء، لأنه من المعلوم أن هناك أمرا يفعل قبل الاستنشاق والاستنثار، مش هكذا؟ ما هو الأمر؟ حين البيع. ولذلك الإنسان إذا ظهر المعنى فاللفظ ثوب له، ما يهم الإنسان عندما ينظر في النصوص، يليق له يتفقه في النصوص ويبحث عن المراد منها، ولا ينبغي له أن يتعلق بلفظها هكذا ويشدها بيديه وخلاص ويدير ويستنبط منها من غير أن يلتفت إلى أكتشف كين إذا يعني إذا كذا، إذا أردت كذا، كما في القراءة مثلا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم الصلاة، يعني إذا قمت أنت تقيم الصلاة ثم تروح توضأ. إذن أحيانا يراد إذا أردت كذا، وأحيانا ربما إذا شروع. أما هنا إذا توضأ أحدكم، معنى إذا كان بصدد الوضوء، لأننا متفقون على أن غسل اليدين مقدم على المضمضة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، واضحة؟ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، رواية يحيى بن يحيى الليثي، فليجعل في أنفه، ماذا يجعل في أنفه؟ مسكا. كان رواية ذكر ابن عبد البر قال ما كان المفعول به معروف، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، يعني مش غير الخبر لمن عندك، من أين جئت، من وهران، خلاص باين بأن العامل راه محذوف. هنا فليجعل في أنفي، ما يجعل في أنفي، هو يتوضأ. ولذلك العربي مبني على هذا، إذا ظهر المعنى خلاص فليجعل في أنفه، ماذا يجعل في أنفه؟ ما أن جاء في بعض الروايات تصريح به، سواء كان هذا التصريح من النبي عليه الصلاة والسلام أو كان ممن دونه بأن روية بالمعنى أو العكس. يمكن النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليجعل في أنفه هو معروف، ويمكن أن الراوي يحذف ممن يرى جواز الحذف به، لا جواز الرواية به بالمعنى، لأنه واضح يعني ما فيه. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يكون بصيرا بهذه الأمور، بصيرا بهذه الأمور حتى يكون أخذه للحكم من الدليل أخذا صحيحا، فيراعي هذه المسائل. فليجعل في أنفه، مع أن جعل متعدي والله لازم متعدي، جعل متعدي، لكن طيب يعني مش شرط يعني. ولهذا زيدها أنت إذا كنت في بصدد الألفية، يعني هو يذكرها في المبتدا والخبر لكن في غيره أيضا، وهذا مضطرد في صيغة الموصول، يأكل مما تأكلون منه ويشربون تشربون منه، حباين فجائز. قال فليجعل في أنفه ماء. قوله ثم لينثر، ثم لينثر أو لينثر بكسر ناثر ينثر، ناثر ناثرت الحبة، وش معنى ناثرت الحبة؟ وهنا هذا ستنثره، لكن هنا المعنى أنك تنزل الماء الذي في أنفك بالنفس مصحوبا بأصبعيك. إذ قل نثر ينثر، والله ينثر. وجاء ثم لينتثر أو ليستنثر، كل هذا صحيح وكل هذا في اللغة. والمقصود أن الإنسان إذا استنثر حرك النثرة، حرك لأن هذه تتحرك إذا أنزل الماء. معروف ما في الاستنثار من المصالح والمنافع، وهو تنقية مجرى النفس وتنظيفه فيحسن النطق وهكذا. ففي هذا الاستنثار منافع ومصالح، في يعني فيه هذه المنافع وهذه المصالح. فقوله إذا توضأ أحدكم زيد فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوضأ. ومن استجمر، استجمر بمعنى استعمل الجمار، كلمة الألف السين والتاء هذه تدل على الطلب، ولكن مش دائما. استحسن الشيء مش شرط يعني طلب حسنه، استحسنه وجده حسنا. فالألف السين تدل على استكثار، استكثر يعني ممكن طلب الكثرة، لكن أحيانا لا تدور حسب المقام كما قلت لكم، لكن يقولوا الألف السين والتاء تدل على الطلب. استجمار معناه استعمل الجمار. ما هي الجمار؟ الحجارة الصغار. بعض الناس قال لا يصح في الاستجمار إلا الحجارة، هذا قول شاذ ضعيف، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء له، عندما طلب من بعض أصحابه بأن يأتي له بما يتنظف به وأحضر له روثة، رمى الروثة. فهمت كيف؟ فهمت؟ فهذا، ولهذا أهل العلم يقولون بأن الاستجمار أي استعمال الجمار في ماذا؟ في إزالة الخبث، في إزالة الخبث. وإزالة الخبث يعني هي من مما هو مطلوب من المصلي، أن يكون طاهر الثوب وطاهر البدن وطاهر المكان. وفي مذهب مالك فيها قولان، يعني فيها قول بالسنية وقول بالإيجاب. قال الله تعالى وثيابك فطاهر، فيزيل الخبث من المخرجين، إما أن يزيله بالاستجمار استعمال الجمار. وفي معنى الجمار كل شيء طاهر منقين غير مؤذي غير محترم، كل شيء طاهر يابس. إذا استعملت غير اليابس معنى ذلك أنك تنشر النجاسة ولا تزيلها. فيجوز استعمال الجمار وما في معنى الجمار من الورق، لكن الورق مش اللي فيه مثلا شيء محترم. العربية متفق عليها، واللغات الأخرى بعض الناس قال وبعضهم قال خلافه. الصواب أن كل كتابة هي محترمة، لأن الله تعالى علم الناس هذا في الكتابة كيفما كانت تستعمل. يعني إذا كان هذا الذي يستجمر به طاهرا غير مؤذين غير محترم غير مائع، لأنه إذا كان الماء استعمل الماء فيجوز هذا. يسمى الاستنجاء والاستجمار. أما الاستنجاء فيستعمل بمعنى استعمال الجمار استعمال المنقيات، وبمعنى استعمال الماء، لأنه من إزالة النجو، أي إزالة ماء على النجو وهو المخرجين، والاستجمار خاص باستعمال الجمار لأنها الغالب يومئذ. نعم. قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمار فليوتر. بعضهم قال إن الاستجمار من التجمير وهو استعمال البخور، ظاهر أن هذا المعنى يعني أن المراد استعمال الجمار، لكن هذا المعنى قد يكون له علاقة بالجمار لأن هذا يطيب، واستعمال الجمار يطيب لأنه يزيل الخبث، حتى إن الاستجمار سمي استطابة، سمي كلمة طيبة يعني استطابة، الإنسان يتطهر يتنظف، لكن الشرع في الاستجمار خفف، لأن الاستجمار يزيل العين ولا يزيل الأثر، فخفف الشرع على الناس، وهذا من رحمة الله بالناس، فمن فعل ذلك فأزال العين وإن بقي الأثر تساهل الشرع في ذلك ويسر. ومن استجمر فليوتر، أما اليوتر فهو على ظاهره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يحب الوتر في جميع ما يفعل، فليوتر. أقل الوتر ماذا؟ واحد. ما أحسب أنه مراد هنا، لكن الوتر واحد، كما صلاة الوتر واحد واحد، وثلاثة وتر، وخمسة وتر. وذلك عندما نقول يوتر مش شرط واحدة، لكن العام ما احنا عندنا كي يقول الوتر واحدة، لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، والله يقول الوتر من نام عن وتره، يعني مش شرط يعني غير ركعة. فالوتر يراد به الأعداد التي ليست زوجية، فهمت كيف؟ ليست زوجية. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر، يعني فليكن عدد ما يستعمله من الأحجار وترا. بعض العلماء مختلفين، أهل المذهب يقولون إن الإنسان إذا أنقى فلا يجب الإيتار، إذا أنقى، لأن المراد الإنقاء، ولكن يمكن أن يقال بأن الشرع حتى وإن كان الإنسان أنقى إذا كان في ثلاثة يقول له استظهر بواحدة، ومثالها مثلا في عدة المرأة المطلقة الحائض مثلا، حتى المرأة المطلقة الحائض ربما إذا عللنا العدة بظهور حال الرحم، فإن حال الرحم يظهر ومع ذلك الشرع جعلها ثلاثة مثلا، وكذلك المتوفى عنها أربع أشهر لكن الشرع زاد عشر، فيمكن أن يقال بأنه وإن حصلت النظافة باثنتين أراد الشرع أن يستعمل الإنسان الثالثة، ولهذا قال ومن استجمر. نظير ذلك تغسيل الميت، كان يعني كذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغسل وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن شئتنا أو أكثر. شكون اللي راه يغسل الآن؟ يا ليتنا نغسل موتانا ثلاثا ونغسلهم يعني تغسيل. المهم أن الشرع أن الشرع ورد بالإيتار في هذا، فإن كان ثلاثا فليفعل الإنسان، وإن زاد فيستحسن أن يكون ذلك، يفضل أن يكون ذلك وترا. وقد ذهب بعض العلم إلى إيجاب الإيتار في عدد الاستجمار، في عدد ما يستجمر به. كلمة الاستجمار كما قلت لكم هو هذا استعمال الجمار، ولذلك هاو تقول في الحج رمي الجمرات، جمرات الحجارة الصغار، من يعني هذا هو المراد به، لكن هناك يراد بها الحجارة الصغار وهنا يراد بها ما يختلف عن ذلك، هذه جمرة وهذه جمرة، بصح ما أحسب أن الجمرة التي يرمى بها أنت عارف يعني الجمرة اللي ترمي بها هي هذه التي تتنظف بها ما تنفع تنفع هي جمرة وذي جمرة لكن هذه تختلف عن تلك وممن قال بلزوم الاستجمار بثلاث من المالكية على خلاف مشهور المذهب ابن شعبان رحمه الله أخذا بظاهر الحديث لأنه توقيت من الشارع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم حديث الموالي الاستجمار معلل وهو أن الإنسان يزيل العين فإذا كان يزيل العين فليس هناك تحديد فإذا أنقى باثنتين فليوتر وإذا أنقى بخمسين فليوتر ليوافق ظاهر الحديث وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأن الغرض ما هو من الاستجمار وليس متعبدا به إعلاه العلماء قالوا لا يجب الإيتار قالوا لأن الاستجمار ما هوش متعبد به وإنما هو لمعنى يتفق عليه الناس ما هو المعنى الإنقاء الإنقاء ولذلك المالكي أنفسهم اختلفوا في العدد الذي تغسل الرجل ما هو العدد الذي هل الرجلان كبقية أعضاء الوضوء أم المطلوب الإنقاء لأن الرجلين يتعرضان لما لا تتعرض له بقية الأعضاء فقال وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء الحديث الموالي وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ فليستنفر ومن استجمر فليوتر نعم من توضأ فليستجمر ومن توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر هذا الحديث رواه مسلم البخاري أما مسلم فرواه عن يحيى عن مالك وأما البخاري رحمه الله فرواه عن يونس عن الزهري فهذا رواه من طريق مالك مسلم رواه من طريق مالك و بخاري رواه من غير طريقه في الحديث في الصحيحين وهو حديث من حديث أبي هريرة أيضا وفيه شيخ مالك فيه من هو ابن شهاب وشيخ ابن شهاب أبو إدريس الخولاني يدعى عائذ الله أو عيذ الله ابن عبد الله ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين وسمع من كبار الصحابة وكان عالما بالشام بعد أبي الدرداء أبو الدرداء كان مقرئا بالشام معروف أبو الدرداء كان مقرئا بالشام والذي كتب إلى سلمان قالوا تعالى إلى الأرض المقدسة فرد عليه سلمان رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله إذن أبو إدريس كما قلنا كان بالشام كان عالم الشام بعد أبي الدرداء كما كان قاضيا بدمشق ومات سنة 80 من الهجرة وعزله عبد الملك عن القصص كلمة القصص كان يراد بها التدريس والتدريس يدخل فيه المواعظ وذكر القصص ونحو ذلك فعزله عن القصص وأمره على القضاء نحاه منا الحاكم كان هو اللي يعيه انت روح هنا وانت روح هنا كان يوزع على الناس أعمالهم ومهامهم وذاك من حق الحاكم قال لك ما تقريش ما تقريش، قال لك ما تدرسش ما تدرس، شأنه إذا منعك وأنت أحق، هذا شأنه مع الله. لكن ما دي تنزع فيه في سلطانه، أسكت. فمنعه من القصص وأمره على القضاء. فماذا قال أبو إدريس؟ قال عازلتموني عن رغبتي وتركتموني في رهبتي، اللهم ارحمه يا رب. يعني يخاف القضاء، كيف يقضي بين؟ يعني هو عالم لكنه يخشى أن يقضي بين الناس، فخطر القضاء ليس كخطر القصص. خطر، الناس كانوا يفرون منه، العلماء كانوا يفرون من القضاء، خطر. عزلتموني عن رغبتي وتركتموني في رهبتي، يعني في خوفي، خاف، خاف القضاء، عاقبته وخيمة. قضاة ثلاثة، لكن ما أحسب أن القضاة الثلاثة هذا موجود الآن. القضاة الثلاثة عندما يكون الشرع قائما، عندما يقام الشرع هناك من يعرفه فيقضي به، هذا في الجنة، في الجنة إذا كان قد أدى الباقي، وهناك من يعرفه ولا يقضي به، وهناك من لا يعرفه فكيف يقضي به وفاقد الشيء فيعطيه. إذن هذا في في في وقته، أما الآن ما أحسب، يعني مشكلة الآن. أسأل الله أن ينجينا من هذا وغيره من المهالك. إذن كلام مالك هنا في ماذا؟ في المضمضة والاستنشاق. نعم، كلام مالك بعد هذا ماذا جاء فيه؟ يعني هنا كلام هذا في الحديث تقدم معناه. فماذا قال مالك بعد إذن؟ سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غفة واحدة إنه لا بأس بذلك. سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض زين ويستنشق ويستنثر من غرفة واحدة لا بأس بذلك، هذا تقدم. لكن مالك، كلام مالك رحمه الله هنا يحتمل وجهين. احنا كم صورة تقدمت لنا فيما في كيفية المضمضة والاستنشاق؟ ثلاث. كلام مالك يحتمل صورتين، ولا يحتمل الصورة التي هي كل عضوين مستقل بغرفة، كل مضمضة بغرفة ومضمضة بغرفة وهكذا. كلام مالك يحتمل أن يستنشق، أن يتمضمض ويستنشق من غرفة، ويحتمل ماذا؟ نعم، يحتمل أن يتمضمض ويستنشق من غرفة، من غرفة ثلاث مرات والله على حسب العدد، ويحتمل ماذا؟ إذن يحتمل صورتين، يحتمل صورتين، وقد تقدمت الصور الثلاث. نعم. الأثر الموالي، قلت لم يورد مالك رحمه الله، إنما أورد المضمضة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أورد المضمضة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والاستنثار أورده من فعله ومن قوله، وقد جاء في المضمضة القول أيضا، وهو ما رواه أبو داود، ما رواه أبو داود رحمه الله من حديث لقيط ابن صبرة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بقوله ومضمض. فيلزم من قال بأن الاستنثار واجب، يلزمه أن يقول بأن المضمضة أيضا مثله، إذ لا فرق بينهما. هذا الحديث في سنن أبي داود كما قلت لكم من حديث لقيط ابن صبرة، إذا توضأت فمضمض. والعلماء في المضمضة والاستنشاق يعني منهم من قال بأنهما داخلان في غسل الوجه، لأنهما من جملته، لأنهما اتفقوا على أن داخل العينين لا يغسل، لكن اختلفوا، لم يختلفوا في مشروعية ومطلوبية غسل الفم والأنف، وإنما اختلفوا في اللزوم وعدمه. فمنهم من قال يلزم، وجعل المضمضة والاستنشاق داخلين في غسل الوجه. وهذا الذي ذهب إلى هذا المذهب سواء قال بهذا أو اعتمد على الأمر الوارد في السنة، وهو أمره مضمض ولينثر، وهذا أمر، والأمر أصله الدلالة على الوجوب ما لم يأتي ما يصرفه. بعض الناس اعتمد على قول النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: وتوضأ كما أمرك الله. بعضهم قال كما أمرك الله، إن أمرك الله الأعضاء المذكورة، لكن يظهر الله أعلم أن هذا ليس حجة، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو من أمر الله عز وجل، وهو مبلغ عن الله تعالى. كثير من الأحكام، بل جل الأحكام ومعظم الأحكام وتفاصيل الأحكام، إنما أخذت من السنة. لننتقل إلى الأثر الحديث الموالي. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. بعد أن ذكر مالك رحمه الله تعالى حديث القول الذي هو في وصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر ما يتعلق به من قوله صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق والأمر بالاستجمار، يمكن أن يقول إنسان: مدام اتفقنا على أن الاستجمار، أو معظم أهل العلم يقولون بأن الاستجمار واجب وإزالة الخبث واجب، ومعه الاستنشاق، فيمكن أن يعتمد من يعني ممن ذهب إلى الاعتماد دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، وهو كون هذا لو كان الاتفاق حاصلا على وجوبه، لو كان الاتفاق، الصواب وجوبه، الصواب وجوبه، وهو أحد قولي المالكية. إذن إذا قيل بهذا يمكن الواحد يعتمد على دلالة الاقتران، وهي على كل حال ضعيفة وفيها تفصيل، فيقول بأن هذا اتفقنا على أنه واجب فليكون الآخر مثله، لكن هذه دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين، لكن فيها تفصيل، وبعضهم كتب فيها يعني رسالة كتب الناس فيها يبينون اختلاف الاستدلال بها في الأمور، فردها ليس هو الصواب دائما، وقبولها واعتمادها ليس هو الصواب دائما. ثم لما ذكر ذلك، ذكر ما ينبغي، ما يدل على أن المتوضي ينبغي له أن يغسل الأعضاء كما ينبغي، فلا ينبغي أن يترك لمعة، ولا ينبغي أن يتهاون، فذكر هذا الحديث بعد ذلك. شوف ما هو الحديث: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر. هذا الحديث إسناده ضعيف، ليه؟ لما فيه من الانقطاع بين مالك، قال بلغه، وبلاغات مالك في الموطأ يعني اعتنى العلماء بها ووصلوها، فهي موصولة عند العلماء كابن عبد البر وغيره، فيذكرون الطرق التي جاءت منها موصولة ثابتة، فهو على كل حال بظاهره ضعيف، ولكن الحديث مروي، وقد وصله مسلم في صحيحه، وصله مسلم من طريق ابن وهب. ابن وهب ما علاقته بمالك؟ تلميذه، وكذلك عن مخرمة بن بكير، فلعل مالكا أخذه عن تلميذه، يأخذ عن تلميذه. يمكن الإنسان يكون شيخ واحد في مسألة، في مسائل، ويكون تلميذه في مسألة، معليش يعني كان شيء. عدنا في معسكر يعني كان بعض أهل العلم هنا كان يقرأ على تلاميذهم، يعني الناس يقرأ ويقري تلاميذه، ولكن يأخذ عن تلميذه فنا من الفنون. هنا مثلا يمكن أن يكون مالك قد بلغه هذا الحديث، أخذه عن تلميذه ابن وهب، أو عن مخرمة ابن بكيرين، فذكره على وجه البلاغ فقال بلغني. على كل حال، الحديث كما قلت لكم موصول في صحيح مسلم من طريق ابن وهب عن مخرمة ابن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت له، ماذا قالت له؟ ما صلة عائشة بهذا الرجل؟ رحمه الله ابن أخي، هو أكبر أولاد أبي بكر الصديق، وهو الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمر أم المؤمنين عائشة منش من التنعيم، فهو الذي أمره أن يعمر، وأخوها هو الأكبر، فهو الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمر أخته من التنعيم. وكونه أمره أن يخرجها إلى التنعيم، وفما في ذلك من الكلفة وما في ذلك من التعب والمشقة والخروج من الحرم الذي هو خير البقاع، هذا يدل على أن المحرم ينبغي له أن يجمع بين الحل والحرم. لكن مش كما راهم يديروا الناس عندنا، يعني الواحد يروح المكة ثم يريح، وكل يوم يروح يجيب عمرة، يركب في حافلة ويجيب عمرة، وغدا يعاود يجيب ثانية ويجيب ثالثة ويجيب رابعة. يعني المهم نرجع إلى عبد الرحمن ابن أبي بكر. إذن هو شقيق عائشة، أسلم قبل الفتح قبل جده، شهد اليمامة وكان له فيها صولة وجولة، قتل 7 من كبار المشركين كما قلت، وهو أكبر أولاد أبي بكر الصديق. من كلامه هنا اختلف العلماء في سنة وفاته، لكن إذا عرفت سنة وفاة سعد وعرفت سنة وفاة أم المؤمنين عائشة، فظاهر بأنه تأخر عن موت سعد، مات بينهما. نعم، مات بين سعد رضي الله تعالى عنه وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فقيل توفي 53، وهذا يرده ما سبق من كونه توفي بعد سعد. يعني البخاري رحمه الله ذكر في سنة وفاته أنه مات بعد عائشة، مات بعد سعد وقبل عائشة. ومعروف عن سعد بن أبي وقاص أنه أحد العشرة مبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وقد مات بالعقيق 55. قولها يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، هذا يحتمل أنها رأت منه تقصيرا، ويحتمل أنها لم ترى منه تقصيرا، وإنما ابتدأته بهذا الأمر، ومرادها إبلاغ هذا الحديث الذي ذكرته. واضح؟ إنسان يمكن يكون واحد يعمل عمل من غير أن يرى منه تقصيرا، لكن المناسبة تدعوه لأن يذكر شيئا يتعلق بما يفعله الشخص من باب التعليم، لا بأس، يعني مو شرط. واضح؟ يعني قد تكون رأت منه تقصيرا، وهو أخوها الكبير، شو كيف؟ لكنها أعلم منه، يعلم منه. يعني احنا ما عندناش، يعني هذه عالمة، خلاص تعلم، عالمة من عائشة، من أكثر الصحابة علما، فتعلم أخاها ولا تسكت. المؤمن عندما يرى مخالفة، قلنا بأنها يمكن أن لا تكون قد رأت شيئا يخالف الشرع، ولكنها مع ذلك ابتدأته بهذا العلم الذي قد لا يكون عنده، فكيف إذا رأت مخالفة؟ وإنما الفرق بين عهدهم وعهدنا، نظرا لقلة السنة في عصرنا وفشوها وسلامة الصدور في عصرهم، ربما في الطريقة انتاع التبليغ وانتاع التعليم، كما سبق لنا في حصة ذكرت قبل. قولها يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، إما أن تكون كما قلنا رأت منه تقصيرا، أو لم ترى وابتدأته ليسمع هذا الحديث. الإسباغ، أسبغ الوضوء، الإسباغ المراد به هنا الإكمال والإتمام، الإتمام والإكمال والتعميم، يكمل الإنسان الوضوء، يتمه على وجهه. قال الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وكذلك الثوب السابغ يستر الجسم كله، سابغ. فالإسباغ فيه معنى الإتمام والإكمال باستيعاب المحل، باستيعاب المحل. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، على المكاره معناه معها، أنت في مكره، ما هو المكره؟ والذي تكرهه النفوس وتنفر منه ولا تريده من ماء بارد أو بحث عن الماء أو شرائه إذا لزم أو هكذا شيء تنفر منه نفسك، فتحمل نفسك على هذا وأن تتوضأ في الوقت المناسب وأن تصلي الصلاة في وقتها، فهذا من جملة الرباط، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، هذا المعنى الإسباغ. فأمرت بالإسباغ، لكنها أضافت إلى شيء إلى ذلك شيء آخر، وهو يقولها: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ويل. وهذا يدل على أن العالم يعني خير له إذا ذكر الحكم أن يقرنه بالدليل، لأن الناس كلهم كاش واحد يقول لك لا أنا من المسلمين من تبعش النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان اللي يقول هذا هي ذكي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبي ويل للعقاب من النار خلاص. فذكر الحكم مع الدليل هذا يعني أقوى في الامتثال وأدعى إلى القبول والاطمئنان. لكن هذا قد لا يتيسر أحيانا، هناك من يحفظ الحكم ويعرفه لكنه لا يحضره الدليل أو يكون ذلك لمانع آخر. إذا الإنسان ذكر له المدرس أو العالم أو الحكم يكتفي، لكن إذا بغى يقول له إذا بغى يطالبه بالدليل ولا ما يلق لا شيء عنفه، ويرى الدليل يا أخي تصوتني أول طيب معليش يعني يترفق به، قال يا ودي يا فلان هذه المسألة كاش ما حضرك فيها، إن حضرك فيها شيء بارك الله فيك اذكره لي، يعني هكذا مشي بعض إخوانك أين دليل؟ ما دليلك يا أخي؟ إحنا ما نشوي حرب. طيب هذا الذي تسأله المفروض أنك وثقت به، أنت لا تسأله معنتا، لا سألت عنتا، أنت تسأل تفقها، إذا أجابك إن اطمأنت إلى قوله فذاك، إن لم تطمئن اسأل غيره، إن أردت أن يذكر لك الدليل ترفق به، قد لا يحضره، قد يكون عارفا بالحكم ولا يستحضر دليل، ولا يلزم من عدم ذكر الدليل أن القائل بالحكم لا يعرف الدليل. فهذا أعم من هذا. المهم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قارنت، ابتدأت بالحكم. كيف أخذت الحكم؟ هي ذكرت جزئية، هي وش ذكرت؟ ويل للعقاب من النار، هي ذكرت يعني شيء يتعلق بعضو لكنها عممته، لأن ترك إذا كانت الأعضاء مطلوبة الغسل واجبة الغسل فترك لمعة والله شيء في عضو هو بمثابة شوف كيف أسبغ الوضوء. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. كلمة ويل كلمة معناها كلمة عذاب، لكن فيها معنى الخيبة والهلاك، وهي ناكرة كما ترون. هي ما مسوغ الابتداء بها كونها دعاء، والدعاء فيه معنى ويل له ويل لكل همزة، فهذا نعم وعيد، معنى الوعيد ومعنى الدعاء، واضح؟ ويل للعقاب من النار. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، وهنا راهي مفيدة بما فيها من التهويل. ويل للعقاب جمع عقب أو عقب، جمع عقب بكسر القاف وسكونها، مؤخر القدم، هو مؤخر القدم، هذا موضوع قد ينبو عنه الماء، قد ينبو عنه الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما خص القدم بالذكر، وهي ليست مخصوصة برك هي فقط، بدليل أن أم المؤمنين نفسها استنبطت هذا المعنى أسبغ الوضوء، فهي نفسها استنبطت العموم من إذ لا خصوصية القدمين، وإنما أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، هذا جاء على أمر خاص، وهو النبي عليه الصلاة والسلام في يعني كان مع أصحابه فوجدهم يعني يتوضؤون ويمسحون على أقدامهم، فأمرهم بذلك أسبغ، فقال ويل للعقاب من النار. فالحديث ورد على سبب خاص، وهذا وكأنتم تعلمون في أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك جاء في بعض الروايات عند الحاكم وغيره ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. بطون الأقدام وشنو؟ بطن القدم، الإنسان عندما يضع رجله كاين موضع ما يوصلش، كيفاش يقولوا فيها اللي يوقف هكذا كاين اللي ما ينجمش يطول الوقاف؟ علاش؟ شكون اللي عنده من هذا علم؟ الطبيب لعله الشيخ محمد يعني. هناك من يقول بأن بعض الناس إذا وقفوا يكون هذا الموضع يعني ما شاء الله، يعني كأن الإنسان يعني هكذا. ها الشيخ محمد أعطانا علم، قال لي بلي الإنسان إذا كان مثلا بعض المهام، ما ندخلكش في الخدمة، بعض المهام الوظيفية الجهات المعنية ما تقبلش اللي يكون عندها اللي يكون عندها ممسوح مسطح، لأنك يقف ما ينجمش يطول، يعني من جمش يطول. نعم سبحان الحكيم العليم، يعني أعطانا ربي هذا الفراغ الذي لا يصل في القدم إلى الأرض لأنه يساعدنا كأنك مل يعني نتكئ عليه. نعم أخمص، نعم الأخمص، نعم. فهذا الموضع الفارغ هذا لعله بطنه، لعله يعني في بطن القدم هو الموضوع الموضع الذي ينبو عنه الماء. ففي رواية الحاكم النبي عليه الصلاة والسلام ذكره معه، ولذلك لا خصوصية للقدمين في هذه المسألة، بل سائر الأعضاء داخلة في ذلك. وهذا الحديث عمدة أو من جملة ما اعتمد عليه الجمهور في لزوم غسل الرجلين وعدم الاكتفاء بمسحهما. ليه؟ إذا كان الإنسان يغسل رجليه ومع ذلك بقي في رجليه شيئا يسيرا فيتوعد عليه بالنار، فكيف بمن لا يغسل أصلا بل يمسح، كيف بمن لا يغسل بل يمسح؟ بطبيعة الحال للمخالفين أيضا ما يقولون في هذا الاستدلال، فيقولون لا المسح ما له مبني على التخفيف، فإذا مسح كفاه، والغاسل يتعين عليه الاستقصاء. فإذا كان خير وحدة يعني ما تظنوا باللي يعني كذا الإنسان عليه، إذا كان يعني يعرف أقوال المخالف ماذا به يذكرها، لأن هذا دين والدين لا يحفظ بغطي ذا وزيد ذا، فلهم كلام. ومع ذلك هناك أدلة أخرى ترد هذا الذي ذهبوا إليه من كفاية المسح عن الغسل، لأن المرجع السنة. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أجمعوا على لزوم غسل الرجلين، ومنهم من ذهب إلى المسح ثم ثابت عنه الرجوع كابن عباس وعلي وغيرهما، فهم مجمعون على أن الرجلين إذا كانتا عاريتين غسلتا، أما إن كانت مغطاتين كانتا مغطاتين فذلك شأن المسح كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. الأثر الذي نختم به هو: وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. بارك الله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طلحاء طحلاء، هذا وثقه ابن حبان وذكره في ثقات في الطبقة الثالثة من ثقات التابعين. وعثمان بن عبد الرحمن هذا أيضا ثقة، ووالده عبد الرحمن صحابي. وأورد مالك هذا الحديث أكتشوفك بعد أن ذكر الاستجمار من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت الاستجمار من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله، فذكره نعم ذكر هذا الحديث لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الاستنجاء بالماء يعني أراد من هذا الحديث أن يبين أن الاستجمار بالجمار مشروع وأن الاستنجاء بالماء مشروع كذلك فأورد هذا الحديث عن عمر بن الخطاب ليرد على بعض من ذهب إلى أن الاستنجاء بالماء يعني كأنه طعن فيه كأنه طعن فيه كما نقل ذلك عن بعض أهل العلم وقالوا بأن هذا شأن النساء فأورد مالك الحديث هذا ليبين أن الاستنجاء بالماء مشروع وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام استعمال الماء في أكثر من حديث في صحيح البخاري من حديث أنس وغيره فثبت الاستنجاء بالماء عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أيضا الاستجمار بالماء بعض أهل العلم قالوا كأهل المذهب قالوا يجمع بينهما أفضل يجمع بينهما أفضل لكن حسب ما عندي يعني لما الحديث الذي استدل به بعض الناس في الجمع بينهما وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أهل قباء بأن الله تعالى قد مدحهم في القرآن فماذا يفعلون فأجابوه بذلك فحظهم على ذلك الحديث هذا فيه نزاع بين أهل العلم فلم يثبته كثير منهم ولذلك إذا اكتفى الإنسان بواحد من الأمرين حسن إن فعلهما فلا ينبغي أن يعتقد والله أعلم أن هذا سنة لكن إن فعلهما للإنقاء فلا ينبغي أن يعترض عليه هذا والله أعلم وإلى حصة قادمة والحمد لله رب العالمين.